عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت وصل كويس يا ولاد؟ بدأنا الكلام اللي المرة اللي فاتت عن البروتين سنتر. واتكلمنا عن الريكوايرمنت، احنا محتاجين ايه عشان نعمل بروتين. طبعا الاساس البيلدنج يونتس اللي هم الامينو اسيدز، انما بالاضافه يشمل كارير فور امينو اسيدز اللي هو تي ار ان ايه، يشمل سورس اوف انفورميشن اوف هاو تو ارينج امينو اسيدز اللي هو ميسنجر ار ان ايه، تشمل ذا ماشين فور بروتين سينثيسيس اللي هي الرايبوسومز، وتشمل سورس اوف انرجي ATP and ATP, and finally a number of protein factors that help the interaction between the different types of tRNA, mRNA and rRNA together. علشان نعمل في الآخر بروتين. إكمالا للموضوع، اتكلمنا عن tRNA ومواصفاته ودخلناها قبل كده. فاضل نقول مين اللي بيحدد مين الامينو اسيد اللي يتشال على تي ار ان اي معين؟ مين اللي بيحدد ايه مواصفه التي ار ان اي اللازمه لتحديد الامينو اسيد اللي هيتشال؟ هي الانتي كودون. انتي كودون، كويس. ده تي ار ان اي زي ما خدناه المره اللي فاتت، وقلنا ان الامينو اسيد واللي بيكرز على النهايه بتاعته اللي هي هنا اللي هي سي سي اي في الاخر. قلنا الانتي كودون موجوده هنا في الارم ده واللوب ده، وان دي طبعا هتتفاعل مع الكودون اللي موجوده في الميسنجر ار ان اي، يحصل منهم بيس بيرنج زي ما احنا عارفين قبل كده. التي ار ان اي اما يشيل امينو اسيد نقول عليه تشارجد. كلمه تشارجد يعني ايه؟ يعني محمل. محمل بايه؟ طبعا بامينو اسيد. والامينو اسيد اما يمسك في التي ار ان ايه نسميه اكتيفيتد، منشط. طول ما الامينو اسيد سايب ما اقدرش استعمله في بروتين سنتس، انما اما يشبك في التي ار ان ايه يمكن استعماله. وبالتالي اتحاده بالتي ار ان ايه بيؤدي الى اكتيفيشن الامينو اسيد، وبالتالي او تاني الامينو اسيد اللي بيتشال على التي ار ان اي بيبقى اسمه اكتيفيتد امينو اسيد. والتي ار ان اي لما يشيل امينو اسيد نقول عليه شارجد ويز ان امينو اسيد. اوكي، قلنا الانتي كودون اللي موجوده في الميدل لوب هي اللي بتحدد مين الامينو اسيد اللي هيتشال. اوكي، فاضل مشكله عاوزين نحلها. ايه هي يا ترى؟ أنا عندي يا ترى كام كودون للأمينو أسيد؟ 61. أنا عندي 64 كتوتال نمبر أوف كودونز، إنما منهم ثلاثة غير مستعملين ترمينيتنج. فأكشوال يعني عندي 61 كودون. أوكي؟ وقلنا بس الميثايلين والتريبتوفان كل واحد له 1 كودون، إنما الباقيين لا، في 2 وفي 3 وفي 4 وفي 6. أوكي؟ المهم أنا عندي في الآخر هاو ميني كودون؟ 61. كويس. هل يا ترى انا عندي 61 تايبس اوف ار ان اي او تي ار ان اي؟ نو. انا عندي في البروكاريوت بين 30 و35 وفي اليوكاريوت حوالي 50. يعني العدد ايه؟ اقل ولا اكثر؟ اقل. طب ده معناه ايه؟ هل معنى كده؟ حاجه من الاثنين، يا اما في كودز ما بتتقريش، مش كده؟ ثيوريتيكال كود لا تقرا. لا، الكلام ده غير صحيح. كل الكودز كل الكودونز مستعمله. هل دي كودونز غير مستعمله؟ لا، ال 61 مستعمله. طيب ازاي بقى نفسر ان 30 او 35 تي ار ان اي يتعرفوا على 61 كودون؟ ايه الاحتمال؟ مفيش غير احتمال واحد، ان يكون الكودون ده ان انتي كودون معين يتعرف على مور ذان 1 كودون. مفيش احتمال تاني، مش كده ولا ايه؟ في احتمال غير كده؟ لازم في انتي كودون معينه تتعرف على مور ذان 1 كودون. طيب ايه بقى البروبوزل بتاعنا؟ في حاجه اسمها وابل هايبوثيسس. اولا يعني ايه كلمه هايبوثيسس؟ هايبوثيسس يعني ايه؟ يعني فرض. اوكي؟ في فرق بين hypothesis و theory. theory يعني ايه؟ نظرية. نظرية لازم عليها اثبات اكيد 100%. انما الفرض يعني يحتمل. في بعض الاثباتات بس مش اكيدة. اوكي؟ فبقول تاني دي اسمها wobble hypothesis يعني فرض الوبل. wobble يعني ورد كلمة wobble. wobble لغويا معناها ايه؟ يعني حاجة متأرجحة. ما هيش ثابتة. اوكي؟ لو انا عامل خط كده مستقيم ده خط مستقيم، انما لو عملته كده معرض شوية وانا بتحرك ايدي عمالة تتثبت ده يبقى اسمه wobbling. wobbling. اوكي؟ ايه بقى الوبل هايبوثيسيس بتقول ايه؟ بتقول ان اثناء الفيس فيرنج بين الانتيكودر والكودر، مش كده ولا ايه؟ هيحصل فيس فيرنج بين الانتيكودر والكودر. اولا لازم نعرف ان اتجاه النيوكليوتايدز زي ما احنا في اتجاه 5 3 و3 5 مش كده ولا ايه؟ بين الكودر والانتيكودر لازم يكونوا بارلل ولا انتي بارلل؟ لازم انتي بارلل، زي ما قلنا في دي ان ايه بالظبط. لو كانوا بارلل ما يعملوش مع بعض فيس فيرنج، ما ينفعش. لازم يمشوا واحد في عكس اتجاه بعض عشان يحصل بينهم فيس فيرنج، كويس؟ وبالتالي نيوكليوتايد نمره 1 و2 و3 في الكودون اللي يقابله في الانتي كودون ايه؟ 3 و2 و1، ده لازم يمشوا عكس بعض. دي اول نقطه لازم نتفق عليها. اوكي. طيب نمره 1 و2 في الكودون مين اللي قابلهم؟ 2 و3 في الانتيكودر. دول they are in close opposition يعني قصاد بعض بالظبط. وبالتالي لازم البيس بيرنج بتاعهم يبقى التراديشنال بيس بيرنج. ايه هو التراديشنال بيس بيرنج؟ ان A مع U و C مع G. مفيش احتمال تاني. لازم بالذات بقول تاني بين 1 و2 في الكودر اللي قصادها ايه؟ 2 و3 في الانتيكودر. دول بينهم دايما تراديشنال بيس بيرنج. تراديشنال يعني الاساسي الاصلي. اللي هو ايه؟ A مع U و C مع G او العكس طبعا. اوكي؟ طيب نمرة 3 بقى في الكودون مع هنبص عليهم احسن في الرسم الاول وبعدين نرجع لهم. ادي الكلام اللي انا قلته حالا دلوقتي. دول بتوع الكودون طبعا نمره 1 هو الـ A و2 هو الـ U و3 هو الـ G لان دي انيشيتنج دي بالذات انيشيتنج انما ينطبق الكلام ده على كل الباقي. هنا طبعا ده 1 وده 2 وده 3 لازم يمشي عكس بعض اللي اتفقنا. U مع A و A مع U و C مع G ده العادي. اوكي؟ بقول بقى بين الاثنين دول بالذات مش شرط يحصل تراديشنال بيس بيرنج. ليه؟ لان they are not in close opposition هم مش قصاد بعض بالظبط. نتيجه ان انتي كودن لازمه كده فالنمره 2 و3 قصاد 1 و2 التانيين، انما نمره 1 في الانتي كودن مع نمره 3 في الكودن لا ما هماش ان كلوز اوبوزيشن. فبالتالي ممكن يحصل بينهم وات وي كول ذا نون تراديشنال بيس بيرنج. اوكي. ايه بقى النون تراديشنال بيس بيرنج؟ ممكن يحصل ايه؟ هل ممكن يبقى اي حاجه مع اي حاجه؟ لا. ما ينفعش اي حاجه مع اي حاجه. امال ايه يا ترى؟ اليو العادي بتاعها تمسك مع مين؟ مع الـ A؟ لا ممكن كمان مع الـ G. اوكي؟ هنتكلم دلوقتي عن الموبل هايبوثيسز الثاني. ايه النان تراديشنال بيس فيرنج؟ بيقول ايه؟ ان الـ U في الانتي كودر خدوا بالكم مش العكس. ممكن تمسك مع الـ A طبعا ده العادي بتاعها انها بالاضافه ممكن مع الـ G. خلاص؟ وفي المقابل الـ G في الانتي كودر اللي هي طبعا هتبقى نمره 1 هتمسك مع نمرة 3 في الكودر، مين هتبقى؟ العادي انها تمسك مع السي، اوكي؟ انها ممكن كمان مع اليو. يبقى الجديد عندنا ان اليو مع الجي، بس ده الجديد عندنا. سواء في الفرض الاول او الثاني. بالنسبة للثالث بقى الاتش اللي هي هايبوزانتن، وقلنا ممكن نقول بداله اي انوسين، لان الهايبوزانتن مع الرايبوز يبقى اسمهم انوسين. ممكن نسميه اتش او اي، اوكي؟ الهايبوزانتن ممكن يمسك مع ايه؟ طبعا ده مش كده البيرنج بتاعه دي حاجه جديده جدا بالنسبه لنا ما نعرفهاش مش كده ولا ايه؟ ما ذكرناش قبل كده. امال احنا ما قلنا الهايبوزانتن هيعمل بيس بيرنج. ايوه ممكن بس اونلي في الانتي كودون في بوزيشن نمره 1 يمسك مع modern learning traditional based testing, E mai U, C mai D. آخر بوزيشن في الكودون اللي هي لو قابلتها أول بوزيشن في الأنتيكودون دول ممكن يحصل معاك ممكن نان تراديشن اللي هو إيه؟ العادي قلنا اليو مع الإيه؟ أه ممكن كمان مع الجي. خدوا بالكم الجي برضه إيه؟ بيورين زي الإيه؟ أه مش معتاد يمسك مع اليو إنما هنا ممكن. ليه بقول تاني؟ لأن هم بعاد عن بعض ما هماش فيري كلوز تو فاست. فممكن يحصل بينهم هذا التقارب. الجي عادة تقرا سي، لا ممكن كمان اليو. وال اتش ودي حاجة جديدة علينا بقول تاني اللي هو الانوسين هايبوزانتين مع رايبوز اسمه انوسين ممكن مع السي أو اليو أو الاي. أوكي؟ طيب هدي مثال بقى عشان يبقى الكلام ده مفهوم. هوري ازاي أنتي كودون معينة ممكن تقرا مور ذان وان كودون. السي اي جي كأنتي كودون لازم يكون قصادها ايه؟ يكون قصادها جي ويو وسي. السي قصادها جي والاي قصادها يو والجي قصادها سي. ده العادي ده التراديشنال بيس بيرنج مش كده؟ خلاص. انما قلنا كمان الجي بدل ما تقرا سي ممكن تقرا يو يبقى ممكن كمان تقرا الجي يو يو. اذا كود انتي كود معينه قرت اثنين كودونز. قرت اثنين كودونز. كويس. ممكن الانتي كودون تبقى سي اي يو دي لازم تقرا جي يو مين الثالث العادي ايه انه ممكن كمان جي يبقى سي اي يو كانتي كودون تقرا اثنين كودونز يبقى النزبالين له اربعه كودونز ادي الاربعه هم جي يو سي جي يو يو جي يو اي جي يو جي الاربعه دول يقولوهم كام انتي كودون اثنين بس يبقى يلزمني نوعين بس من تي ار ان اي عشان يقروا الاربعه كودونز بتوع البلد الاخر ما حدش يحفظ الكلام ده انا بقوله بس للتفهيم ها ما حدش قال تحفظوا الكلام ده بس تفهموا ايه الايسوليسين ممكن احط له انتي كودون واحده وتقرا ثلاثه كودونز بتوع خدوا بالكم الايسوليسين له ثلاثه كودونز الثلاثه ممكن يقراهم 1 تي ار ان اي لو كان السيكونس بتاعه طبعا السيكونس المظبوط المفروض اقراه من الناحيه دي لان انا ماشي ايه كده من خمسه لثلاثه ها يعني المفروض اتش اي يو دي تقرا الثلاثة كودونز بتوع الايسوليسين اي يو يو اي يو سي اي يو اي وضع خدوا بالكم مين المتغير الثالث قلنا الاتش اللي هي الهايبوزانسس تقرا يو او سي او اي مفهوم الكلام ده؟ يبقى كده 1 انتي كودون يعني 1 تي ار ان اي قرا ثلاثة كودونز اذا ده يفكر بقى ان عدد التي ار ان اي اقل من عدد الكودونز مفهوم الكلام؟ يبقى لو اول هايبوثيسيس ايه الغرض منها؟ تفسر ازاي عندي عدد قليل من التي ار ان اي يقرا عدد اكبر من الكود بس ادي الغرض من الوهم الاحباط. الاساس فيها ايه؟ ان البوزيشن الثالث في الكودون از نوت ان كلوز اوبوزيشن تو ذا اوبوزيت ان ذا انتي كودون اللي هيبقى فيرست طبعا زي ما اتفقنا لان لازم نقرا من خمسه لثلاثه وهذا يؤدي ان بعض البيسز بتقرا بيسز مش عاديه. زي ما اتفقنا الجي المفروض تقرا ايه؟ تقرا سي لا ممكن تقرا كمان يو تعمل بيرنج مع اليو واليو المفروض تعمل بيرنج مع الاي ايوه ممكن كمان مع الجي والهايبوزانسن ممكن يعمل بيرنج مع اليو او السي او الاي. خلاص واضح الكلام؟ يبقى دي هي الموبل هايبوثيسيس. هنبتدي بقى في خطوات البروتين سينثيسيس اللي احنا بنسميها ترانسليشن. لان احنا بنترجم المعلومات اللي موجوده في مين؟ في الماسنجر ار ان اي. اول حاجه بنقرا الماسنجر ار ان اي في اي اتجاه؟ بنقراه من خمسه الى ثلاثه. يعني لازم تمشي فيه من خمسه الى ثلاثه. اوكي؟ خدوا بالكم ده مش زي الريبليكيشن والترانسكريبشن. في الريبليكيشن والترانسكريبشن احنا بنقرا التمبلت ستراند من ثلاثه لخمسه ونبني خمسه لثلاثه. انما ده لا هو ترانسكريبشن ولا هو ريبليكيشن لا ترانسليشن فاحنا بنقرا الميسنجر ار ان اي هل بنقراه بنبني قصاده انذر مولكيول اوف ار ان اي او دي ان اي؟ نو احنا بناخد المعلومات اللي فيه نترجمها الى ايه؟ امينو اسيد هنا بقى نمشي من خمسه الى ثلاثه ثاني حاجه احنا بنبني البيبتايد شين في اي اتجاه ايه هي اتجاه البيبتايد شين في خربطه الان امينو اسيد هل بنبني من امينو تو كربوكسل ولا من كربوكسل تو امينو؟ فروم امينو تو كربوكسل لازم نعرف الاكسجين بالنسبه لليوكاريوت تبقى مونوسيسترونيك، يعني بتطلع نوع من الار ان ايه واحد يصنع نوع واحد من البروتين، انما بالنسبه للبروكاريوت الماسنجر ار ان ايه بيبقى بوليسيسترونيك، يعني بيصنع كذا بروتين، ودي هنتكلم عنها تاني ان شاء الله لما نتكلم عن الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. اوكي، بالمناسبه في بعض اختلافات صغيره بين الكتاب الالستريتد وبين الكتاب الرسمي، فانا عشان ما يحصلش هذه الاختلافات اعدت كتابه الريجوليشن اوف جين اكسبريشن وهديه للمكتبه تحت، اللي عاوز ياخد منه كوبي ياخد منه كوبي. اوكي، ان شاء الله النهارده انا هوديه للمكتبه، انا اوريدي خلاص طبعته علشان يحصل توافق تام بقى بين الكتاب الالستريتد والكتاب بتاعك، ما يبقاش فيه اي اختلافات. هي الاختلافات ما كانتش اختلافات جوهريه، اختلافات في الترتيب وبس. لا، مش عاوزين حتى يبقى فيه اختلافات في الترتيب، فبقول الورق هيبقى جاهز ان شاء الله، هيروح النهارده علشان ما يبقاش فيه اي تعارض بين اي كلام وبعض. اوكي. بس هنا قعدت كلمه ان يعني ايه بوليسيسترونيك، وبقول دي حاجاتها تاني بنتكلم عن الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. هنقسم عملية الترانسليشن إلى ثلاث مراحل: initiation وelongation وtermination. الinitiation عبارة عن إيه؟ عبارة عن اتحاد الرايبوسوم مع الـ tRNA اللي بيشيل الميثيونين، إشمعنى؟ لأن ده اللي بيعمل initiation، مع الميسنجر RNA. لما يتحد الثلاثة دول مع بعض نبقى عملنا initiation. الelongation معناها هنطول البيبتايد شين، termination يعني هنوقف بناء البيبتايد شين. طبعا قبل ما يحصل الكلام ده لازم نعمل اكتيفيشن للامينو اسيد اللي احنا قلناها من شويه، يعني نشبك الامينو اسيد مع التي ار ان ايه. اوكي، فيا ترى كيف يتم ذلك؟ في انزيم مخصوص قلناه المره اللي فاتت بيصنع الامينو اسيد تي ار ان ايه، بيشبك الامينو اسيد في التي ار ان ايه، الناتج يبقى اسمه امينو اسيل تي ار ان ايه، وبالتالي الانزيم نسميه امينو اسيل تي ار ان ايه سينثيز، لان كلمه سينثيز يعني ايه؟ يعني تصنيع، فسينثيز يعني مصنع. اوكي؟ امينو اسيل تي ار ان ايه سينثيز. الانزيم ده بيقوم بالمهمه دي على مرحلتين زي ما هنشوف حالا، وفاينالي بيشبك الامينو اسيل في التي ار ان ايه. فين؟ هنشوف حالا برضه. الخطوه الاولى هنعمل ايه؟ ادي الامينو اسيد اهو، وادي الانزيم اللي احنا سميناه ايه؟ قلنا تاني امينو اسيد تي ار ان اي سنتيز. هيشبك، هياخد اي ام بي من الاي تي بي ويشبكه في الانزيم وفي الامينو اسيد في نفس الوقت. اوكي؟ يتفضل ايه من الاي تي بي اما ناخد منه اي ام بي؟ 2 فوسفيت، بايو فوسفيت، ان اورجانيك بايو فوسفيت. اوكي؟ وتاني الانزيم هياخد الاي تي بي يتحد معاه ويشيل منه 2 فوسفيت، والفوسفيت اللي فاضله يشبكها فين؟ في الكربوكسيل جروب اوف ذا امينو اسيد. يبقى الناتج عباره عن امينو اسيل اي ام بي. ادي الاي ام بي وادي الامينو اسيد، يبقى امينو اسيل اي ام بي which is bound to the enzyme، ماسك في الانزيم. ماسك في الانزيم. طيب يا ترى ازاي يشبك الامينو اسيد في الاي ام بي؟ عن طريق ايه؟ في الامينو اسيد الكربوكسيل جروب، واضح الكربوكسيل جروب هي اللي شبكت، مش كده؟ بس يا ترى شبكت مع مين بقى في الامينو في الاي ام بي؟ مع الفوسفيت. هتشبك مع الفوسفيت وتعمل هاي انرجي بوند. هنسمع بعدين ايه هي الهاي انرجي بوند. يبقى في هنا هاي انرجي بوند بين الفوسفيت بتاعت الاي ام بي، هو في فوسفيت واحد على اي حال لان الاثنين التانيين شالوا خلاص، مع الكربوكسيل جروب اوف ذا امينو اسيد، ودي بقول تاني دي ايه هاي انرجي بوند. فايدتها ايه؟ ان بعد كده ممكن بقى نشبك، يعني ايه الغرض من الخطوه الاولى دي؟ نوع من الاكتيفيشن للامينو اسيد، اديله انرجي عشان اقدر بعد كده اشبكه في التي ار ان ايه. ده يمثل كده التي ار ان ايه. طبعا دي السي برايم او اتش، ها؟ الثري برايم او اتش. هنا الثري برايم ان، طبعا هنا الفايف برايم ان زي ما احنا عارفين. دي طبعا الاي باي سي، ودي الاكسترا لوب، ودي الانتي كودن لوب، ودي الدي لوب. اوكي؟ اللي فيها داي هيدروراس. هنا بقول تاني دي 3 برايم او اتش اللي هي في الاخر خالص، اخر رايبوز. مين يا ترى البيس بتاع اخر رايبوز ده؟ مين البيس اللي شابك في اخر رايبوز؟ ايه بالظبط؟ الادينين، لان احنا قلنا بالترتيب كده سي اي اي في الاخر خالص سي اي، يعني الريبوزا الادينين هو البيز بتاعه. اوكي، ودي الاو اتش اللي فاضيه نمره 3، وبالتالي هشبك فيها الامينو اسيد. تفتكروا عن طريق ايه في الامينو اسيد؟ خبر عن طريق الكربوكسيل. انا هنا عملت اكتيفيشن الكربوكسيل جروب باتحادها مع الام بي، وبعدين هنقلها لهذه الاو اتش اهو. ادي الكربوكسيل جروب الامينو اسيد ماسك مع الفري برايم او اتش بتاعت الريبوز اللي في اخر البولي نيوكليوتايد شين بتاعت السي ار ان اي. ويبقى الناتج امينو اسيد. لا ليه بقول امينو اسيد؟ لان ده هو الاسيد. احنا قلنا زمان الكلام ده كلمه اسيد يعني ايه؟ يعني كربوكسيليك اسيد ماينس او اتش. كربوكسيليك اسيد ماينس او اتش نسميها اسيد. ها؟ فده بنسميه امينو اسيد راديكال شق. امينو اسيد راديكال وشابك في الثري برايم او اتش. شلنا اتش طبعا من الاو اتش وشلنا مثلا او اتش من الكربوكسيل جروب وشبكنا الاثنين في بعض. امينو اسيد تي ار ان اي. خلاص؟ يبقى دي بول حصلت على خطوتين. الاول الامينو اسيد يشبك مع اي ام بي، باخده من الاي تي بي ويتفضل بي تي اي، وده بيبقى باوند للانزيم. وبعدين ننقل بعد كده الامينو اسيد الراديكال للتي ار ان اي يشبك في الثري برايم او اتش، ونشيل طبعا الاي ام بي ونفك الانزيم عشان يعيد الدوره مره اخرى. ادي الخطوتين بتوع الاكتيفيشن او امينو اسيد. ناو ذا تي ار ان اي تشارجد وذ امينو اسيد. اوكي، بقول تاني ان احنا في ثلاث مراحل لعمليه البروتين سينثيسيس: انيشيشن وايلونجيشن وترمينيشن. الانيشيشن بيحصل اولا يلزمها ايه؟ يلزمها الريبوسوم، يلزمها ميثايونيل تي ار ان اي اللي هو اول امينو اسيد نبتدي بيه لازم، لان اللي هيمسك في مين؟ ده في الكودون الاولانيه خالص اللي هي الانيشيتنج كودون. ودايما الانيشيتنج كودون اي جي، يبقى دايما الميثايلين هو اللي هيشبك فيها. والام ار ان اي لازم الثلاثه دول نشبكهم مع بعض عشان نقول ان عملنا انيشيشن. اوكي؟ They are combined together. الريبوسوم مع ميثايلين تي ار ان اي، وفي هنا اي صغيره حضرتك معناها ايه؟ والام ار ان اي. الثلاثه دول يشبكوا مع بعض يبقى عملنا انيشيشن. انما عشان نشبك الثلاثه دول مع بعض يلزمني انيشيشن فاكتورز، ويشمل يلزمني سورس اوف انرجي على جي تي بي واي تي بي، ونعرف كل واحد هنعمل بيه. الانيشيشن فاكتورز دول على الاقل اربعه بالنسبه لليوكاريوتس. على الاقل في اربعه انيشيشن فاكتورز هنعرف عنهم حاجه. بس نجيب سيره الاول ايه الاي اللي حطيناها دي بعد التي ار ان اي. اي دي فور انيشيشن. ليه يا ترى؟ لان التي ار ان اي اللي بيشيل الميثايلين اللي هنعمل بيه انيشيشن يختلف عن التي ار ان اي اللي بيشيل الميثايلين بتاع الايلونجيشن. ها؟ التي ار ان اي تاني بقول تاني، التي ار ان اي اللي بيعمل انيشيشن بيشيل ميثايلين. طيب هل في واحد بيعمل الونجيشن ويشيل ميثايلين؟ ايوه. هل الاثنين زي بعض؟ لا، في بينهم اختلاف. وده السبب ان احنا حطينا هنا اي عشان نوري ده بتاع الانيشيشن. الاثنين هيشيلوا ميثايلين؟ الاثنين هيشيلوا ميثايلين. اوكي؟ الاثنين لهم نفس الكودون؟ ايوه. لهم نفس الانتي كودون؟ ايوه. ده نفس الكودون، نفس الانتي كودون. ها؟ الانتي كودون طبعا هتبقى سي اي يو. لو كنا مشينا من 5 الى 3 او من 3 ل 5 وقلنا من 3 ل 5 يو اي سي، مفيش مانع. وطبعا الكودون اي يو جي زي ما اتفقنا، هي دي بتاعت الميثايلين وهي بتاعت الانيشيشن. اوكي؟ طبعا بتاعت الانيشيشن هتبقى ناحيه ال 5 برايم تايم بالنسبه للمسنجر ار ان اي. هل هي اول واحده؟ قلنا لا مش شرط، انما عاده بتبقى هي اول واحده. اوكي؟ طيب ايه الفرق الثاني بين بتاع الانيشيشن وبتاع الالونجيشن؟ هيجي في وسط الكلام. بتاع الانيشيشن محتاج حاجه اسمها انيشيشن فاكتور 2 هنتكلم عنها، وبتاع الالونجيشن عاوز الالونجيشن فاكتور 1. ده بيتعرف عليه بروتين فاكتور معين، وده بيتعرف عليه انذر بروتين فاكتور. بقول الاثنين بيشيلوا ميثامين سواء بتاع الالونجيشن او بتاع الانيشيشن. ده في فرق صغير في حاله البروكاريوت، انها مش في البروكاريوت، مش في اليوكاريوت، اللي هو ايه؟ ان بعد الميثايلين ما يشبك في التي ار ان اي بتاع الانيشيشن بنعمل له فورميليشن. يعني ايه فورميليشن؟ يعني نشبك فيه فورميك اسيد راديكال. اوكي؟ كلمه فورميليشن يعني نشبك فيه فورميك اسيد راديكال. بالكم كل الكلام ده موجود عندكم في الكتاب كتاب القسم يعني، بس جاي تكون متوزع، انما كل المعلومات دي لازم في الاخر نعرفها. اوكي، اللي في حاله البروكاريوت الميثيونين becomes formulated قبل ما يستعمل for initiation، انما بتاع الالونجيشن لا ما بيحصلوش formulation. بالنسبه لنا احنا يوكاريوت ايوه لا الاثنين not formulated، انما تي ار ان اي ده مختلف عنه، واحد بتاع انيشيشن بتاع الالونجيشن. ايه اللي عرفني ان في فرق بينهم؟ واحد بيتعرف عليه انيشيشن فاكتور 2 اللي هو بتاع الانيشيشن، والتاني بيتعرف عليه الالونجيشن فاكتور 1 بتاع الالونجيشن. اوكي؟ كويس خالص. كده بقى ممكن نبتدي الكلام عن خطوات الانيشيشن. اول خطوه في الانيشيشن رايبوسوم ديسوسيشن. ادي الرايبوسوم اهو، زي ما احنا عارفين الرايبوسوم عباره عن جزئين، جزء صغير وجزء كبير، واحد اسمه 40 اس والثاني اسمه 60 اس. الاثنين دول لازم يخبوا على بعض الاول عشان نقدر نستعملهم فور انيشيشن، لان الانيشيشن يشمل الاتحاد الاول السمولر سب يونت اللي هي 40 اس مع التي ار ان اي بتاع الانيشيشن مع الام ار ان اي، فلازم الاول نفكهم عن بعض. هنفكهم عن بعض ازاي؟ باستعمال تو انيشيشن فاكتورز نمره 1 و3. يبقى انا عندي انيشيشن فاكتور 1 وانيشيشن فاكتور 3، دول هيتحدوا مع ال 40 اس رايبوسومال سب يونت اهو، وبالتالي تفك من 6 اس، يبقى 6 اس راحت لوحدها ودي ال 40 اس راحت لوحدها وشابت فيها انيشيشن فاكتور 1 اند 2. اوكي؟ ودي بنسميها ايه الخطوه دي؟ رايبوسومال ديسوسيشن. فككان الرايبوسوم الى الجزئين بتوعه باستخدام تو انيشيشن فاكتور نمره 1 ونمره 3. الخطوه الثانيه ده الانيشيتنج تي ار ان اي اللي فيها شابك فيه ميثاينين بالنسبه لنا وفورمال ميثاينين بالنسبه للبروكاريوت زي ما قلنا، وزي ما اتفقنا الانتي كودون بتاعته لو قريناها من 5 لـ 3 تبقى سي اي يو، او من 3 لـ 5 تبقى يو اي سي. اوكي؟ يبقى دي تمثل ايه؟ الانتي كودون بتاعته، واللوب دي تمثل بقيه التي ار ان اي، وهو شابك في الميثيونين عند ال 3 برايم او اتش زي ما اتفقنا. كويس، اول خطوه لازم يتحد هذا الباينري كومبلكس، باينري يعني كومن جزئين لانه عباره عن ميثيونين مع التي ار ان اي. اوكي؟ لازم الاول يتحد مع جي تي بي و انيشيشن فاكتور 2. هنا استعملنا 1 و3، هنا هنستعمل انيشيشن فاكتور 2 مع جي تي بي عملوا كومبلكس، مع الميثيونين تي ار ان اي عملوا ترنري كومبلكس. كلمة ترنري يعني ثلاثي، هنا ده ثنائي انيشيشن فاكتور 2 مع جي تي بي، هنا اصبح ثلاثي لان شبك فيهم ميثيونين تي ار ان اي. اوكي؟ عملوا مع بعض ترنري كومبلكس. مين تاني ترنري كومبلكس؟ ميثيونين تي ار ان اي، انيشيشن فاكتور 2 وجي تي بي. زي ما قلنا الانيشيتنج ميثيونين تي ار ان اي اللي بيتعرف عليه انيشيشن فاكتور 2، بتاع الالونجيشن كان الالونجيشن فاكتور 1 اللي بيتعرف عليه، انما هنا انيشيشن فاكتور 2. وادي ترنري كومبلكس يعني مركب ثلاثي 3 وحدات. اوكي؟ طيب وبعدين يحصل ايه؟ يحصل الخطوه الثالثه، اول حاجه رايبوسوم ديسوسيشن، ثاني حاجه فورميشن اوف ترنري كومبلكس، وبعدين اتحاد هذا الترنري كومبلكس مع ال 40 اس سب يونت اوف ذا رايبوسوم ويعملوا مع بعض 43 اس لانه كبر بدل ما كان 40 اس بس، دلوقتي شابك فيه كمان الميثيونين تي ار ان اي مع انيشيشن فاكتور 2 و1 و3 وجي تي بي، فكبر الكومبلكس فبدل ما كان 40 اس اصبح ايه؟ اصبح 43 اس. اوكي؟ كبر دلوقتي، زاد عليه انيشيشن فاكتور 1 و2 و3، وزاد عليه جي تي بي، وزاد عليه الميثيونين تي ار ان اي بتاع الانيشيشن، فكده الوحده كبرت فبقى اسمه 43 اس بري انيشيشن كومبلكس. دي الوحده الجديده. اوكي؟ طيب وبعدين؟ الغرض من الخطوه القادمه ان احنا نشبك الام ار ان اي في هذا الكومبلكس، وبدل ما يبقى 43 اس يبقى 48 اس، وبدل ما كان اسمه بري انيشيشن يبقى اسمه انيشيشن كومبلكس. اوكي؟ ده الغرض من الخطوات التاليه. الخطوه التاليه مين اللي هيرشقها؟ انيشيشن فاكتور 4. يبقى دلوقتي لغايه دلوقتي عرفنا 4 انيشيشن فاكتور، 1 و3 اثنين بينشط الامينو اسيد تي ار ان اي بوجود الجي تي بي عشان يعمل له كومبلكس مع الفورتي اس سبيوريت. اوكي، نمره اربعه بيعمل ايه بقى؟ بيعمل اكتيفيشن للميسنجر ار ان اي. الميسنجر ار ان اي بتاعي عامل له اكتيفيشن باستخدام الاي تي بي، الاي تي بي اتكسر الى اي تي بي زائد بي اي، ويتحد الانيشيشن فاكتور 4 مع ايه بقى في الام ار ان اي؟ مع الكاب بتاعته. الكاب اللي هي موجوده فين؟ عند ال 5 برايم اند. ها؟ الكاب دي موجوده عند ال 5 برايم اند. مين بقول بيتحد معاها؟ الكاب بروتين. مين الكاب بروتين؟ انيشيشن فاكتور 4. ايه فايده يا ترى اتحاد الانيشيشن فاكتور 4 بالكاب بروتين؟ فايدته انه بعد كده هيتحرك على الميسنجر ار ان اي. الميسنجر ار ان اي هنا كان فيه لوبس كده وفيها بيس بيرنج، ودي لازم تتفك قبل ما يتحد مع ال 40 اس سب يونت. في بول تاني هنا فيه لوبس كده، ها؟ فيها بيس بيرنج لازم نفكها. نفكها بايه؟ بهيليكيز اكتيفيتي. مين اللي يفكها؟ انيشيشن فاكتور 4 باستخدام ايه؟ اي تي بي اس سورس اوف انرجي. بالظبط زي الهيليكيز اللي اتكلمنا عنه قبل كده اللي بيفك الدي ان ايه من بعضه. هناك برضه كان محتاج اي تي بي، خدوا بالكم. ها؟ هنا برضه محتاج اي تي بي عشان يفك اللوبس اللي موجوده في هذا المكان اللي هو نير ذا 5 برايم اند. واللي بيقوم بالمهمه دي هو انيشيشن فاكتور 4. اوكي؟ الاول يتحد مع الام ار ان ايه عند الكاب، وده محتاج انرجي اي تي بي، وبعدين يبتدي يتحرك على الام ار ان ايه ويفك اللوبس اللي موجود عند نير ذا 5 برايم اند، ودي برضه محتاجه اي تي بي تاني. اوكي، وبعدين قام بمهمته خلاص يمشي، والكاب بقى تكون خلاص شبكت فيه الرايبوسوم، وابتدى ال 40 اس سب يونت اوف الرايبوسوم ابتدت تتحرك على الميسنجر ار ان اي لغايه ما توصل الى الانيشيتنج كودون اللي هي اي يو جي. اوكي، يبقى فايده انيشيشن فاكتور 4 انه يسهل اتحاد الميسنجر ار ان اي بالرايبوسوم بال 40 اس سب يونت اوف الرايبوسوم. ايوه، في لوب على ام ار ان اي احنا ما ذكرناهاش. ايوه، لان ما لهاش شكل محدد، له قيمه محدده. اوكي، انما دي شبيهه باللي موجودين في التي ار ان اي، احنا وصفناها بالتفصيل في التي ار ان اي لانها لها شكل محدد ومعروف ولها قيمه معروفه، واللوبس لها اسماء محدده، انما هنا لا، عشان كده احنا ما ذكرناهاش انها موجوده. اوكي، وفيها بيس بيرنج ولازم تتفك، واللي بيفكها هو انيشيشن فاكتور 4. اوكي، الكلام ده موجود عندنا برضه في كتاب الفيزياء، جاي بين السطور انه موجود، لازم نعرفه. اوكي، طيب خلاص كده ابتدى بقى ال 40 اس سب يونت اللي هي شامل فيها ميثايل تي ار ان اي وانيشيشن فاكتور 1 و2 و3 وجي تي بي. بقول بتعمل ايه بعد كده؟ تمشي على الام ار ان اي من ال 5 برايم اند دور ال 3 برايم اند، تفضل ماشي لغايه فين؟ لغايه ما تلاقي الاي يو جي. اوكي؟ تعرف منين بقى ان الاي يو جي دي هي اللي لازم تقف عندها؟ هل هي اول اي يو جي؟ قلنا عاده اه بس مش شرط. طب امال مين اللي يقول لها دي اول دي اللي لازم نعمل عندها انيشيشن؟ في سيكونس معين موجود في الميسنجر ار ان اي في المنطقه دي، يعني قبل الاي يو جي بشويه. ها؟ السيكونس ده اكتشف واحد اسمه كوزاك، وبالتالي تسمى كوزاك سيكونس. الكوزاك سيكونس هو اللي بيعرف الرايبوسوم فين بالظبط مكان الانيشيتنج كود. والعاده هي اول واحده في الفايف برايم اند، بس مش شرط. اللي بيحددها وبياكدها هو الكوزاك سيكونس، ده عباره عن سيكونس معين موجود في الميسنجر ار ان اي بيقول ايوه اول اي جي بعديا هي الانيشيتنج كود. اوكي؟ اما نوصل لها خلاص يقف تقف حركه الرايبوسوم على الميسنجر ار ان اي. وبعدين بعد كده يحصل ايه؟ يجي انيشيشن فاكتور 5 يعمل ايه بقى؟ يجيب ال 60 اس سب يونت ويحطها على ال 40 اس، ويطلع في نفس الوقت وهو كمان يطلع بقيه الانيشيشن فاكتور اللي هم 1 و2 و3. خدوا بالكم 4 قام بمهمته ومشي خلاص. فك الميسنجر ار ان اي وشبكه ووصله وخلاص مشي انتهت مهمته. اوكي؟ بعد كده 5 هيجيب ال 60 اس سب يونت اللي احنا GTP اللي كان شابك مع initiation factor 2 يتفكك الى GDP و PI inorganic phosphate و GDP. اوكي؟ ويبقى كده عملنا the complete ADS initiation complex. اوكي؟ طيب هنعيد الكلام ده بسرعه تاني. خطوات الانيشيشن. تاني الانيشيشن ايه الغرض منه؟ اتحاد الرايبوسوم ككل 40 و 60 سب يونت مع الميثايل تي ار ان اي بتاع الانيشيشن مع الميسنجر ار ان اي. ده الغرض من الانيشيشن. محتاج ايه؟ نمبر اوف انيشيشن فاكتورز. هنذكر منهم هنا خمسه انما هم اكثر من كده مالناش دعوه بالباقي. وممكن واحد منهم يكون من مور ذان 1 يونت. يعني الفاكتور اربعه ده في كذا واحد فاكتور اربعه مش واحد بس. مثلا يعني. اوكي؟ بقول هم 10 او اكثر. انما احنا هنتكلم عن خمسه منهم بس. اوكي؟ بقول اول خطوه هنعمل ايه؟ هنفك الرايبوسوم بمساعده تو انيشيشن فاكتورز واحد وثلاثه. يلا 40 اس لوحدها و 60 اس لوحدها. اوكي؟ 6 اس هنستعملها بعدين، 40 اس هنعمل بيها ايه؟ هنشبكها مع ترنري كومبلكس اللي هو عباره عن ميثايل تي ار ان اي ادي واحد، انيشيشن فاكتور 2 ادي اثنين، جي تي بي ادي ثلاثه. دي ترنري كومبلكس مركب ثلاثي هيشبك مع الوحده اللي فاتت ويعمل 43 اس بدل 40 اس 43 اس بري انيشيشن كومبلكس. اوكي؟ خدوا بالكم هنا الميثايل تي ار ان اي متحد مع مين؟ مع جي تي بي وانيشيشن فاكتور 2. خدوا بالكم في النهايه الجي تي بي ده تحول لايه؟ جي تي بي. لكن نرجعه جي تي بي هنشوف حالا ازاي. كول بري انيشيشن كومبلكس نيجي بقى نعمل اكتيفيشن للمسنجر ار ان اي بمين؟ بالانيشيشن فاكتور 4 ازاي؟ يتحد بالكاف اللي هي 5 برايم اند ويبتدي يمشي في اتجاه 3 برايم اند ويفك اللوبس اللي موجوده هنا لان هو له ديليكيت اكتيفيتي ودي محتاجه اي تي بي يتكسر لاي تي بي بتاعت بتاعتي. يبقى دي اهميه الاي تي بي في عمليه الانيشيشن. اوكي؟ اكتيفيشن اوف ام ار ان اي وفككان اللوبس اللي موجوده باستخدام انيشيشن فاكتور 4 واي تي بي اسورت اوف انرجي عشان الديليكيت اكتيفيتي بتاعتي. وكده عملنا ال 48S initiation complex بدل ما كان 43 بقى 48 لان كبر دلوقتي وبقى شارك فيه كمان الميسنجر ار ان اي. يتحرك الرايبوسوم على الميسنجر ار ان اي من 5 برايم ناحيه ال 3 برايم اند لغايه ما يقف عن الانيشيتنج كودون اللي هي ايه. ودي طبعا قصاد ال سي اي يو او اليو اي سي بتاع الميثايل تي ار ان اي يعملوا مع بعض بيس بيرنج. اوكي؟ في وجود لسه انيشيشن فاكتور 1 و2 و3 كل واحد في مكانه. 4 خلاص عمل مهمته ومشي. بقول تاني اللي بيتعرف على الانيشيتنج كودون ده ان في سيكونس هنا معين اسمه كوزاك سيكونس ده بيعرف ان دي هي بتاعت الانيشيشن. اوكي؟ خلاص فاضل خطوه واحده نجيب ال 6 اس يونت نشبكها مع الوحده دي ونعمل الاي تي اس كومبليت رايبوسوم انيشيشن كومبلكس ونفك بقيه الانيشيشن فاكتور. بقول في الخطوة الأخيرة دي حصل إيه؟ إن جي دي بي اللي كانت في الانيشيشن فاكتور 2 فك إلى جي دي بي وفي أي. طب عشان أعيد استعماله لازم أعمل إيه؟ أرجعه تاني جي دي بي. طب إزاي يا ترى أضيف عليه فوسفيت؟ لا أبدله. أشيل جي دي بي وأحط بداله جي تي بي. يحصل ريسايكلينج. ها؟ أجيب جي دي بي يحل محل جي دي بي اللي شابك فيه ويطلع لي جي دي بي فاضي، اهو ده اللي ما هيحوله بعد كده لجي دي بي عشان اعيد استعماله. انما هنا ما بحولش جي دي بي اللي موجود الى جي دي بي، لا ببدله، بشيله واحط بداله جي دي بي، ادي جي دي بي اللي دخل وجي دي بي طلع، وبالتالي اصبح الانيشيشن فاكتور 2 شبه في جي تي بي. خدوا بالكم جي تي بي ما اتكسرش غير في اخر خطوه. فضل جي تي بي لغايه الاخر. في الخطوه دي بس اتكسر الجي دي بي الى جي دي بي وبي اي. اشمعنى في اخر خطوه بس؟ لان اللي بيفكه جزء من ال 6 اس سب يونت. لغايه ما وصلنا هنا يفضل جي دي بي، اما تشبك ال 6 اس سب يونت يتفك وهنشوف اهميه ده بعدين ان شاء الله. اوكي؟ ويبقى كده تمت عمليه الانيشيشن. طيب قبل ما ننتقل الى اللونجيشن هنشوف ان الانيشيشن دي ممكن يحصل عليها ريجيوليشن. وده خدوا بالكم جزء من الايه؟ من الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. وده السبب ان انا اخرت الكلام عن الريجوليشن اوف جين اكسبريشن الى ان انتهي من عمليه الترانسفير. لانها تشمل تغييرات في الـ DNA تشمل تغييرات في الترانسكريبشن تشمل تغييرات في الترانسليشن. إذا مكانها صحيح بعد ما ندرس كل دول نجمعهم مع بعض ونتكلم عن regulation of gene expression. أوكي؟ طيب regulation of translation تشمل تغيير في نشاط الـ initiation factor 2 و initiation factor 4. initiation factor 2 اللي هو بيمسك مع ايه؟ مع الـ GTP. ممكن باي بروتين كاينيز مخصوص يحصل له فوسفوريليشن، واما يبقى فوسفوريليتد ما يبطل يشتغل. ليه؟ هو عشان يشتغل قلنا لازم يتحد مع مين؟ مع جي دي بي. طيب وبعدين اثناء استعماله بيتحول لجي دي بي لايه؟ لجي دي بي. طب ما هو لازم الجي دي بي ده نشيله ونحط بداله جي دي بي. في وجود الفوسفيت دي ما بنقدرش نعمل الخطوه دي. يعني الفوسفوريليشن بيعمل ايه؟ بيعمل inactivation للجي دي بي جي دي بي سايكلينج، تبادل الجي دي بي مع الجي دي بي في ال initiation factor، وبالتالي يمنع ال formation of 43S pre initiation complex تالي، وبالتالي يوقف عملية الترانسليشن. مين بقى اللي يعمل phosphorylation؟ ايه ال stimulus اللي تؤدي الى تنشيط البروتين كاينيز؟ لو يعمل phosphorylation لل initiation factor 2 وبالتالي يبطل العمل بتاعه. viral infection ممكن ينشط كاينيزات معينة توقف عمل initiation factor 2. starvation اما نبطل ناكل starvation الصيام لمدة طويلة، لان في الحالة دي انا ما يلزمنيش بناء بروتينات، بعد ما بطل بناء بروتينات على قدر الامكان. ليه؟ عشان البروتينات دي لازم تتكسر عشان تديني جلوكوز زي ما احنا هنعرف بعدين. heat shock التعرض للheat shock. heat shock برضه بتنشط البروتين كاينيز. يعني عندي ثلاثة فاكتورز ممكن ينشطوا البروتين كاينيز ويوقفوا عملية بناء البروتينات. by inhibiting initiation viral infection starvation and heat shock. اوكي ده initiation factor 2. طب what about initiation factor 4؟ ده بالعكس بقى اما يحصل له phosphorylation it becomes more active. ايه اللي بينشط initiation factor 4؟ بروتين كاينيز معين يعمل له phosphorylation ينشطه. مين اللي بينشط البروتين كاينيز؟ الميتوجينيك فاكتور اللي هو الانسولين، والانسولين يعتبر برضه الميتوجينيك فاكتور. اوكي يعني ايه ميتوجينيك فاكتور؟ العوامل اللي بتساعد على الميتوسيس، العوامل الفاكتورز ذات ستيمولييت ميتوسيس. اوكي طيب ليه بقى يا ترى الفوسفوريليشن بتاعه بيزود نشاطه؟ لانه بيخليه مور سترونجلي باوند تو ذا كاب. احنا قلنا initiation factor 4 ده شغلته ايه؟ ده cap binding protein. اتحاده بالكاب بيزيد في وجود الفوسفيت. بقول تاني شغلته ايه؟ انا عملتها قبل كده. بيفك الهيرفين لوبس اللي موجود عند الباي برايمت بتاعت الام ار ان ايه. ازاي يفكها؟ لان لو انيكيت اكتيفيتي. واثناء انيكيت اكتيفيتي بتستهلك ايه؟ اي تي بي. اذا له اي تي بي انيكيت اكتيفيتي. وده احنا وصلناه من شويه. بالنسبة للـ initiation factor 4. ويبقى كده خلصنا الـ initiation وننتقل إلى الـ elongation. عملنا initiation اتحاد الـ ribosomal subunits مع الـ methylated tRNA بتاع الـ initiation مع الـ mRNA، تم خلاص باستخدام قلنا initiation factor وباستخدام energy. قلنا الـ energy دي عليها ايه؟ ATP و GTP. فاكرين الـ ATP كان بينشط مين؟ initiation factor 4 و GTP بنشط initiation factor 2. اوكي؟ ادي source of energy type. الـ elongation بقى هيلزمه GTP بس، مفيش ATP. عشان نعمل elongation يلزمني اللي احنا عملناه قبل كده، 4ATS initiation complex اللي احنا تم بنهاية الـ initiation مع طبعا amino acid tRNA، amino acids carried by tRNA كsort of amino acids مع elongation factors واحد واثنين، هما اثنين بس مفيش غيرهم، هنا في 10 على هنا في اثنين بس. وسورس اوف انرجي اللي هو جي تي بي هو سورس اوف انرجي. نبص مع بعض دلوقتي، ده كانت نهاية الانيشيشن، مش كده؟ ادي التو سابيونتس والرايبوسوم اهم، وادي الام ار ان ايه اهو. والرايبوسوم واقف فين؟ عند الانيشيتنج كودون اهو. الكام اهو الناحيه دي عند 5 برايم ان وادي البولي اي عند 3 برايم ان مظبوط الكلام ده؟ دلوقتي الميثايل تي ار ان اي امينو اسيد نمره واحد هو ميثايلين طبعا بالذات لازم واقف فين بقى يا رايبوسوم؟ احنا قلنا رايبوسوم ممكن نتعرف على مكانين واحد سميناه ذا اي سايت والثاني ذا بي سايت. دلوقتي احنا واقفين عند البي سايت. الميثايل تي ار ان اي بتاع الانيشيشن واقف عند البي سايت بتاع الرايبوسوم والاي سايت دلوقتي شكله ايه؟ فاضي بيكت امتي ما فيهوش حاجه. اوكي؟ اول خطوه ان الكودون اللي موجوده في الاي سايت هتعمل ايه؟ هتكتب التي ار ان اي اللي شايل الامينو اسيد المناسب في وجود انيشيشن سوري الونجيشن فاكتور 1 وجي دي بي. يعني في الاول برضه هنعمل ترنري كومبلكس عباره عن امينو اسيد تي ار ان اي و الونجيشن فاكتور 1 وجي دي بي. ده هنا الترنري كومبلكس ثلاثي. امينو اسيد تي ار ان اي يعني واحده، الونجيشن فاكتور 1 دي واحده، وجي دي بي دي واحده. طبعا ده هيجي منين؟ من امينو اسيد تي ار ان اي مع الونجيشن فاكتور 1 مع جي تي بي هيتحدوا مع بعض ويعملوا لي هذا الترنري كومبلكس. يعني برضو الاول الاثنين دول يعملوا باينري كومبلكس اللي هو الونجيشن فاكتور 1 مع جي تي بي، وبعدين يتحدوا هما الاثنين مع الامينو اسيد تي ار ان اي ويعملوا لي ترنري كومبلكس. وبعدين الترنري كومبلكس ده هو اللي هيجي يقف في الاي سايت. يبقى دي اول خطوه بايندينج اوف امينو اسيد تي ار ان اي تو ذا اي سايت اهو. اشمعنى اخترنا الامينو اسيد تي ار ان اي ده بالذات؟ لان الانتي كودون بتاعته كانت كومبلمنتري للكودون اللي موجوده في البوزيشن نمره 2. خدوا بالكم دلوقتي ان الرايبوسوم واقف قصاد ايه؟ قصاد الكودون نمره 1 ونمره 2. كودون نمره 1 اللي هي انيشيتنج وشاف فيها ميثايل تي ار ان اي بتاع الانيشيشن، وخد النمرة 2 الأول كانت قصادها فاضي موجودة في الإي سايت، دلوقتي شبك فيها أمينو أسيد تي ار ان اي اللي بيحمل الأنتي كودون الملائمة. دي أول خطوة بايندينج أوف أمينو أسيد تي ار ان اي تو ذا إي سايت. أوكي؟ يبقى دلوقتي البي سايت أوكيوبايد والإي سايت أوكيوبايد، هما الاثنين دلوقتي أوكيوبايد. هيحصل إيه بعد كده؟ هنشبك الامينو اسيد نمره 1 مع نمره 2. نشبك الاثنين دول مع بعض. ما دام شبكنا الاثنين دول مع بعض يبقى التي ار ان اي ده خلاص ملوش لازمه يمشي. ويبقى البي سايت دلوقتي فاضيه. والتاني بشبك الامينو اسيد نمره 1 مع نمره 2 هقول تفصيلها كمان شويه. بقى عندي اثنين امينو اسيد شابكين مع بعض هم شابكين مع التي ار ان اي اللي اوكيوباينج ذا اي سايت في نمره 2. في بوزيشن نمرة 2، ده البوزيشن نمرة ده نمرة 1 ودي نمرة 2. والبي سايت دلوقتي بقى فاضي خلاص لأنه مشي منه التي ار ان اي اللي كان شايل الأمينو أسيد نمرة 1، خلاص أمينو أسيد نمرة 1 ساب التي ار ان اي ومسك في نمرة 2 وبالتالي التي ار ان اي أصبح ملوش لازمة فمشي خلاص. أدي التي ار ان اي. أوكي؟ يبقى دي الخطوة الثانية فورميشن أوف بيبتايد بوند بين الأمينو أسيد نمرة 1 ونمرة 2. مين بقى اللي بيقوم بالمهمة دي؟ انزيم مخصوص ينقل الامينو اسيد من التي ار ان اي للامينو اسيد الثاني. نسميه ايه بقى ده؟ نسميه بيبتايدل ترانسبريز. بيبتايدل ترانسبريز لسه لغايه دلوقتي مش مفهوم ليه سميناها بيبتايدل ترانسبريز. كان ممكن كان المفروض نسميها ايه في الخطوه دي بالذات؟ امينو اسيد ترانسبريز لانه بين الامينو اسيد ما بينقلش بيبتايد. هيبان بعدين ليه سميناها بيبتايد. فاول خطوه مش باين. المفروض نسميه هنا امينو اسيد ترانسفريز لان يعني بننقل الامينو اسيد من التي ار ان اي الاول الى الامينو اسيد الثاني. اوكي؟ وقلنا هيحصل ريليس اوف تي ار ان اي. هتبان بعدين بقول ثاني ليه سميناه بيبتايد ترانسفريز. بس قبل ما نقول ليه اسمه بيبتايد ترانسفريز نقول هو جاي منين؟ فين الانزيم ده موجود فين؟ موجود في ال 60 اس سبيونت. هو جزء من ال 60 اس سبيونت، مفيش انزيم جاي من بره. لا ده جزء من الرايبوسوم من ال 60 اس سبيونت. طب ال 6 اس كابيونت دي عباره عن ايه؟ بروتين وار ان اي مش كده؟ رايبوسوم. احنا قلنا رايبوسوم نص بروتين ونص ار ان اي. يا ترى مين اللي بيقوم بالمهمه دي؟ هل البروتين بار ولا الار ان اي بار؟ بروتين. المعتاد طبعا انه يبقى بروتين لما هنا بالذات هيز ان ار ان اي. وده المثال الثاني والاخير على ار ان اي اوف انزيماتيك اكتيفيتي. ها؟ حصل وايت كولين اللاند ايه بروتين دي، وبالتالي ممكن نسميه ايه بقى هنا رايبوزايم. كلمه رايبوزايم يعني ايه تاني؟ يعني انزايم ذات از ار ان اي ان نيتشر، معناها ان انزايم ذات از ار ان اي ان نيتشر. اوكي، طب يا ترى كان مين المثال الاولاني؟ بتاع عمليه السبلايسنج بالظبط كده، اللي هو سمول نيوكليار ار ان اي. سمول نيوكليار ار ان اي له انزيماتيك اكتيفيتي، هو اللي بيعمل عمليه السبلايسنج. هنا الرايبوسوم الار ان اي له انزيماتيك اكتيفيتي، هو البيبتايدل ترانسفيريز. هو البيبتايدل ترانسفيريز. طيب نرجع بس الخطوتين دول تاني وبعدين نعمل الخطوه الثالثه. الخطوتين دول كانوا اتحاد اميرو اسيد ار ان اي بالاي تايب، خلاص بعد ما شبك بالاي تايب عملنا ايه؟ نقلنا الامينو اسيد نمره واحد من التي ار ان اي بتاعه للامينو اسيد نمره اثنين، وعملنا بيبتايد 1 بالبيبتايد الترانسفيريز. ادي الخطوه نمره اثنين. نمره ثلاثه عمليه نقل. هننقل بعد كده الوحده دي اللي هي عباره عن تو امينو اسيد يعني بيبتايد زي بيبتايد مع تي ار ان اي من الاي تايب للتي تايب، ويبقى الاي تايب دلوقتي اصبح ايه؟ اصبح فاضي. اذا ممكن نكرر بقى، ممكن نوقف هنا ايه بقى؟ انذر امينو اسيد تي ار ان اي حسب الانتي كودون اللي هنا تحدد الانتي كودون، والانتي كودون تحدد الامينو اسيد، وبالتالي نكرر برضه نشبك الامينو اسيد نمره 2 مع نمره 3. هنا بقى هيبان ليه سميناها بيبتايد ترانسفريز، لان مين اللي موجود هنا؟ بيبتايد تشين مش وان امينو اسيد. ومين اللي موجود هنا؟ وان امينو اسيد. فانا بنقل البيبتايد من هنا لهنا، عشان كده سمينا الانزيم هنا بيبتايد ترانسفريز، وعشان كده سمينا ده البي تايب، لان ده يحتوي على ايه دلوقتي؟ على بيبتايد تشين، وكل شويه بتطول، كل ما امشي كده عدد الامينو اسيد يزيد. يبقى دايما هنا دايما عندي بيبتايد تشين طويله، انما مين اللي بيقف هنا؟ وان امينو اسيد. يبقى فهمنا ليه سمينا ده اي تايب وده بي تايب،